بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر عام 29 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس الخامس والثمانون بعد المئة من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من سورة الرعد، ونفتتح اليوم إن شاء الله سورة إبراهيم عليه السلام، وهي كسابقتها سورة مكية. وقلنا إن السور المكية تدور محاورها حول أسس عظيمة في دين الله. الأساس الأول توحيد العبادة، وهو الذي من أجله خلق الناس، ومن أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله أنزلت الكتب، من أجله بعثت الرسل، ومن أجله شرع الجهاد، ومن أجله يرضى ربنا عز وجل ويغضب، ومن أجله يحب ويكره. إذن هذا الأمر العظيم هو محور كتاب الله بكامله، ولكن السور المكية قد أولت هذا الجانب ولاية خاصة. والمحور الثاني محور اليوم الآخر، يوم الجزاء، يوم الثواب ويوم العقاب، فإن الدنيا دار عمل يعيش فيها الصالح والطالح والمحسن والمسيء والكافر والمؤمن والظالم والمظلوم والصحيح والمريض والمعطى والمحروم، ثم يموتون من غير أن يكون هناك حساب أو عطاء للمحروم. فمتى يكون ذلك؟ يكون في اليوم الآخر، لأن الله جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء. والمحور الثالث هو الوسيلة التي توصل إلينا دين الله، وهي النبوات. فإثبات النبوة من خلال السور المكية، بل من خلال القرآن كله، فالقرآن كله يثبت صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا جاء ليقول إني رسول الله، وكل رسول يأتي يدعي الرسالة لابد له من دليل. الرسل الماضون كانت أدلتهم حسية، ترى بالأبصار، ثم إذا مات النبي انقطعت ولم يبق إلا تأريخها يروى. لكن الرسالة الإسلامية دليلها عقلي، والدليل العقلي لا ينتهي بموت صاحبه، فهو باق إلى قيام الساعة، لأن الله أراد لهذا الدين أن يبقى إلى قيام الساعة، فلا بد من دليل يرافق الدين إلى قيام الساعة. يرى الناس في هذا الدليل صحة دعوى النبوة. في كل جيل لا بد أن يظهر فيه من دلائل الإعجاز ما يدل على أنه من عند الله، ويتحدى به البشر، ويعترف غير المسلمين بأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من عند البشر، لأنه تكلم عن قضايا غيبية لم تكشف إلا في العصر الحاضر. ولا يمكن أن يكون رجل يأتي قبل 1400 سنة يستطيع أن يتنبأ بأمور تكشف بعد 1400 عام، لا يمكن. فدل هذا على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. فهذه السورة، سورة إبراهيم عليه السلام، تسير في نفس الطريق أو في نفس المنهج الذي سارت عليه السور المكية. ونستمع الآن من القارئ ثم نتحدث بإذن الله عز وجل عن ما فيها من دلالات وإشارات وهدايات. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. يقول تعالى: ألف لام راء. وهذه الحروف المقطعة وردت في كثير من السور المكية بصور مختلفة، بعضها ألف لام ميم، بعضها ألف لام راء، بعضها ألف لام ميم صاد، بحسب السور. والعلماء متفقون أنها ليس لها معنى في ذاتها، ولكنها إشارة، لأنها من الحروف المباني وليست من حروف المعاني. فإن الكلام ثلاثة أقسام: فعل واسم وحرف. الحرف الذي هو من أقسام الكلام اسمه حرف معنى، ليس اسمه حرف مبنى. إنما الحروف المباني هي الحروف التي هي ألف باء تاء إلى آخره، هذا اسمه حرف مبني، حرف يعني مبني أو مبنى، أي يبنى به كلام. يعني إذا أردت أن تؤلف كلمة تأخذ حروف. الطباعة قبل 50 سنة أو 40 سنة ما كانت مثل الآن بالطريق الحاسب الآلي، كانت عن طريق أحرف، حرف الألف والباء والتاء، فيأتي الطابع يضع الحروف على لوح من الحديد مقلوب، يرص الأحرف، فإذا وضع 3 أحرف أصبحت كلمة. يعني أمامه الحروف يأخذ حرفا حرفا. الذي منكم يعرف الطباعة سابقا يعرف هذا الكلام. يعني سابقا كانت عندهم مثل يعني الأدراج أو الصناديق الصغيرة، علب، كل علبة فيها حرف معين، الألف الباء التاء إلى آخره، والشخص أمامه الكتاب الذي يريد أن يطبعه، فإذا أراد أن يطبع لديه لوح كبير يأتي يأخذ الأحرف مقلوبة، فإذا أخذ 3 أحرف أصبحت كلمة. إذن الأحرف أمامه موجودة لكنها ليست كلاما، إن هي مبنى أو هي يعني لبنات للكلام. فهذه ألف لام راء أي القرآن الكريم هذه لبناته، مبني من هذه الأحرف. وهذه الأحرف لديكم موجودة أيها العرب، ونتحداكم أن تأتوا بمثله. والحروف موجودة ما يستطيعون، ولله المثل الأعلى. مثال ذلك التراب، لما التراب يصنع الناس منه طوب ولبن وحجارة تقص، أقصى ما يملكون، لكن الله خلق من التراب إنسان حي متحرك سميع بصير. هل يستطيعون أن يصنعوا من التراب إنسانا؟ ما يستطيعون، التراب موجود، أقصى ما يملكون أن يصنعوا طوب، لكن الله خلق من التراب إنسانا. فكذلك القرآن، الأحرف جعل الله منها كلاما إلهيا وتحدى به البشر فعجزوا أن يأتوا بمثله. فالله تعالى يقول هذا الكتاب، وغالبا ما يرد في القرآن في السور إذا ذكرت الأحرف أن يليها ذكر الكتاب، ألف لام راء كتاب، هذا الكتاب من هذه الأحرف. فقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك. كتاب يقول العلماء أحيانا ينكر الاسم للتعظيم، أي كتاب عظيم. أنزلناه إليك أي ليس من إنتاجك وليس من كلامك، نحن أنزلناه إليك. ومهمة هذا الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات والنور قسمان، ظلمات ونور حسي، وظلمات ونور معنوي. الظلمات الحسية والنور الحسي كل الناس يشتركون فيه، تشرق الشمس على الجميع وتغرب الشمس عن الجميع. طيب كيف يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ ليس هذا هو المقصود. المقصود النور الذي يكون في القلب، الذي تعرف به الحق من الباطل والخير من الشر والصدق من الكذب والكفر من الإيمان بهذا الكتاب. الذي ليس عنده هذا الكتاب لا يستطيع أن يعرف. الأجسام واحدة تتنقل في الظلمات الحسية والنور الحسي، لكن القلب الداخلي هو الذي يناله هذا الأمر العظيم الذي هو النور، نور القلب. لهذا قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان. فالإنسان المؤمن يعرف قيمة الأشياء معرفة إلهية. الصدق هذه قيمة محمودة، الكذب قيمة مذمومة. كيف يعرفها؟ من خلال هذا الكتاب. الطيبات أمر محمود، الخبائث أمر مذموم، صلة الرحم أمر محمود، قطيعة الرحم أمر مذموم، الغيبة والنميمة أمر مذموم، الإصلاح بين الناس أمر محمود، الوفاء في العقود أمر محمود. كيف يعرفها الإنسان؟ بهذا الكتاب. إذا لا يوجد هذا الكتاب لا يستطيع أن يعرف هذه القضايا، فهو يعيش في الظلام. لو دخل إنسان في غابة بدون نور وفيها الوحوش المختلفة وفيها الثعابين والحيات والعقارب فإنه سيصيبه منها. كذلك الذي لا يعيش بهذا الكتاب فليس له نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا الله أنزل هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات. والله يقرر أن الناس يا محمد في عصرك في ظلمات، وأنك ستخرجهم بهذا الكتاب، وقد فعل عليه الصلاة والسلام، وقد حقق الله هذا المقصد. وما ترونه في العالم الآن من هذا الدين وهذا الخير المنتشر إنما هو ببركة هذا الكتاب، نور هذا الكتاب، وهو يقل ويكثر بحسب التزام الناس بهذا الدين بهذا الكتاب. فالله تعالى يقول المقصد من إنزال هذا الكتاب ليس للتبرك، ليس للاستشفاء، ليس لدفع العين تضعه على طبون السيارة ولا تعلقه في البيت، لا، ليس هذا المقصد. الله أنزله لشيء آخر، وهو هداية الإنسان، هداية القلب، بيان الحق والباطل، كشف الحقائق اللي هي القلوب. فالقلب الذي ليس فيه قرآن قلب مظلم. وما تراه أحيانا من بعض الناس في الإجرام وسوء الخلق والكذب والسرقة والنميمة والبهتان ما يقدر هذه الأشياء، ليس لديه في داخله نور يعرف قيمة هذه الأشياء، فهو يعيش في ظلام ويتعامل مع أشياء يظنها طيبة لأنه يحقق مصالحه بها، لكنه لو جاء النور لكشف له هذه الأخطاء. فإذا هذا الكتاب نور، وجعله الله تعالى وسيلة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أي لا تملك بمفردك وبقوتك، إنما لا تخرج بإذن الله. من تخرجه فقد أذن الله في إخراجه، ومن لم تخرجه فلم يأذن الله بإخراجه، لأن الله تعالى إذا أقبل العبد عليه أقبل الله عليه، وإذا أعرض العبد عن ربه أعرض الله عنه. فقال الله تعالى: في قلوبهم مرض. ثم فزادهم الله مرضا. ليش؟ لأنهم أحبوا المرض وفضلوه على الصحة. فما دام أنهم استقبلوا وآثروا هذا المرض الله زادهم مرضا. لكن في المقابل لو أن إنسان بحث عن الحق وحرص عليه وتعب فيه وفقه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن من يتجه إلى الله الله يأخذ بيده، ومن يعرض عن الله فإن الله يزيده إعراضا. فالله تعالى قل: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقلنا أن ختام الآيات لها علاقة بالموضوع الذي ورد في الآية، العزيز الذي لا يغالب لا يكون إلا ما أراد، والحميد الذي يحمد أفعال الناس الطيبة. إن فعلت أمرا طيبا حمدك عليه وشكرك عليه، فإن الله من أسمائه الشكور، يشكر من يحسن ويشكر من يطيع ويشكر من يؤمن. فهذا معنى الشكور، الله تعالى يشكر من عباده إذا عملوا أعمالا حسنة أعمالا طيبة. فهنا الحميد بهذا المعنى. ثم قال الله تعالى: الله. الله هنا لا فيها قراءتان بالجر والرفع، والله لا يوصف به شيء من أسمائه، فالله هو العلم الذي يوصف ولا يوصف به. فلما جاء هنا موصوفا؟ هل جاء صفة للعزيز الحميد؟ لا، قال العلماء للإتباع. العرب تتبع أحيانا الحكم الإعرابي للكلمة التالية، تتبع حكم الكلمة التالية للكلمة السابقة، فهنا سمى إتباع وليس وصفا. لكن العزيز الحميد، الحميد وصف، العزيز اسم والحميد صفة للعزيز، لكن هنا ليس صفة، وإنما هنا يعتبر يعني في إعرابه للإتباع، يعني للمجاورة، كما يقال في بعض يعني المثال العربي، يعني مررت بجحر ضب خريب. خريب أصلا لابد أن يكون خريبا، أو رأيت جحر ضب خريب أصلا يكون خريبا، لكنه يعني جر للإتباع. فهذا مسلك في اللغة. فقال الله تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الإنسان أحيانا ينسى، يظن أنه هو الذي يملك. أنت لا تملك، الذي يملك هو الله، وأنت مملوك لله، ومالك ملك لله، وأهلك ملك لله، حياتك كلها ملك لله، هو الذي أوجدك. ولهذا الإنسان أحيانا يطغى، يظن أنه قد ملك، ويبخل، يظن أنه قد ملك. ولهذا يقول تعالى: الكون كله لله، هو المالك الحقيقي. لو أن الإنسان هو الذي يملك ما خرج من ملكه، لما يخرج؟ لأنه لا يملك، الذي يملك هو الله. فالله تعالى يقول: الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الكافر الذي يمتنع عن قبول الحق ويستكبر، هذا قد توعده الله بعذاب شديد. ثم وصف الله تعالى هؤلاء الكفار بثلاث صفات: الأولى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. حب الدنيا أمر طبيعي، كلنا نحب الدنيا، ما يوجد إنسان ما يحب الدنيا، ما في إنسان إذا جاءه 50,000 ولا 60,000 ولا 10,000 ولا كذا يغضب، ما يغضب، يفرح. في إنسان يغضب إذا جاء 50,000، إذا خسر 1,000 ولا 100 ولا 200 يرضى. كلنا نحب الدنيا، لكن المذموم أن تحبها عن الآخرة. ليس المذموم حب الدنيا، حب الدنيا ما في إنسان لا يحب الدنيا إلا من رحم الله، إلا يعني قلائل جدا. وليس هناك أمر بعدم حب الدنيا، لكن الحب الذي يمنعك من الآخرة، الذي يحرمك أجرك في الآخرة. ولهذا قال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. ما قال فقط الذين يستحبون الحياة الدنيا، ولا يأتي في القرآن الكريم تحريم للدنيا أبدا، بل الله يقول: الدنيا للمسلم، الدنيا لك، الله خلقها لك. طيب خلقها لك كيف تتركها؟ تتركها إذا كانت تتعارض مع الآخرة. أما إذا لم تكن تتعارض فعليك أن تأخذ من الدنيا بحظك، فإنه لا سبيل لك إلى الآخرة إلا من الدنيا. لهذا يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإذا لم يحرم الله الدنيا، إنما حرم الدنيا التي تمنعك عن الآخرة. فمن صفات الكفار أنهم يحبون الدنيا على الآخرة. ولهذا من بقايا التصوف في العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي في العهد التركي، خلافة التركية، كان في أواخرها قد بلغ التصوف درجة كبيرة جدا، حتى أصبح الناس يعيبون على العالم أن يكون معه دنيا، وتوارث الناس هذا المفهوم، وضعفت الدولة التركية وانهارت، لأنها قد فرطت في أمور الدنيا. فإذا الله تعالى يقول: الدنيا الزينة والطيبات للمسلم. بعض الناس يقول إن الله قسم الدنيا الحياة بينه وبين الكفار، أعطاهم الدنيا وأعطانا الآخرة. ما صحيح. من قال لك ما أعطاهم الدنيا؟ نعم، يعني في الحديث الشريف: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بمعنى أن الإنسان لا يتعلق قلبه بها، بحيث لو جاءته الدنيا لا يعني تغير حاله، وإذا نقصت عليه الدنيا لا تغير حاله. وإلا فإن الله قد ذكر أن هناك مصائب، الإنسان يصاب في ولده، يصاب في زوجته، يصاب في سيارته، اسمها مصيبة، ما تسمى مصيبة وهي يعني لا تضر الإنسان. ولهذا المسلم مطالب بأن يصبر. من أنواع الصبر الصبر على البلاء، ما يبتلى به الإنسان. فلو لم يكن هناك يعني مشقة على النفس البشرية في نقص دنياها ما سمي صبرا. فإذا ليس هذا هو المطلوب أو المفهوم من الآية وأمثالها في كتاب الله. ويصدون عن سبيل الله، هذه الصفة الثانية. يصد تأتي بمعنيين: يصد بمعنى يعرض فتكون لازمة، ويصد تأتي بمعنى يمنع غيره فتكون متعدية. والكفار قد يعني حصلوا أو قد وقع منهم الأمران: صدوهم أي أعرضوا، ومنعوا الآخرين. فهذه من صفات الكافرين الذين توعدهم الله بالعذاب الشديد. والصفة الثالثة: ويبغونها عوجا. الكافر لا يحب الاستقامة، وكذلك العاصي المجرم من المسلمين لا يحب الاستقامة. من دعاه للاستقامة ونهاه عن الفواحش وعن الانحرافات يكرهه، يحب الأشياء المعوجة، يحب الأشياء التي فيها فساد. هذا من أخلاق الكفار المتوعد على متوعد صاحبها عليها. فلا ينبغي الإنسان المسلم أن يكره الخير، ولا أن يعني يحب أن يكون هناك شر، كما قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد. الذي يحب، لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة في آخره، يقول أن أصحاب المعاصي لا يريدون أن يروا لا يريدون من صاحب الطاعة أن يعني يمنعهم من معاصيهم في البداية، ثم مع الزمن يكرهون أن يروا في الشارع، أنه ينقص عليهم، يذكرهم بالله، وهم ما يحبون أن يتذكروا الله. فإذا هؤلاء يعني الكفار يبغونها عوجا، ما يريدونها مستقيمة، لأنهم منحرفون. لهذا ترون الزاني يحب أن الناس كلهم يزنون، الآن ترون أصحاب المخدرات ماذا يصنع؟ ينشرها بين الناس حتى يصبحوا كلهم أصحاب مخدرات، حتى لا يكون هو الشاذ الوحيد بين الناس. المدخن ينشر التدخين بين الناس حتى لا يعني حتى لا يكون وحده هو المدخن. وهكذا صاحب المعصية يريد أن تنتشر. فهكذا الشخص المعوج يحب أن الناس كلهم يكونون عوجا ولا تكون هناك استقامة. فقال الله تعالى: أولئك في ضلال بعيد، أي في ضلال عظيم، بهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى. نعم. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يذكر تعالى أنه من سنته أن ينزل الكتب إلى الرسل بلغات الرسل ولا ينزلها بلغة أخرى، لأنه لو أنزلها بلغة أخرى ما استطاع الرسول أن يبلغ وما استطاع الناس أن يفهموا، وهذه سنة الله، ينزل الله الرسالة بلغة المرسل. كذلك الإسلام، أنزل الله الرسالة المحمدية والرسالة الإسلامية بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي اللغة العربية. طيب، ورسالته عامة للعرب والعجم، فلو قيل لما لم يكن هناك رسل متعددون لكل يعني أمة رسول؟ الله يريد أن تكون الأمة كلها أمة واحدة، فإنزال الرسالات بلغات مختلفة هذا تعميق للخلاف، ولكن الله أراد أن تكون الرسالة واحدة، وإن كانت اللغة واحدة ولكن على كل المسلمين أن يحرصوا على أن يتعلموها، لأنها أصبحت لغة الإسلام. اللغة العربية انتقلت من لغة قومية بنزول القرآن إلى لغة دينية، فأصبحت هي لغة المسلمين كلهم في شرق الأرض وغربها، فوجب على كل مسلم أن يحرص على أن يتعلم هذه اللغة، لأنها لغة كتابه، لغة دينه. فإذا الله تعالى يقول أنه أرسل الرسل بلغة بلسان أنزل الكتب بلسان الرسل، أي بلسان القوم الذين بعث فيهم، وكذلك هذا الإسلام نزل بهذه اللغة. فقال تعالى يعني لبيان الحكمة من ذلك ليبين لهم، أي بلغة، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذه الآية ليست للدلالة على أن الله يهدي الناس بدون سبب ويضل الناس بدون سبب، لا، لأنه لو كان كذلك ما حاسبهم، كيف يضل ثم يعاقب، كيف يهدي ثم يثيب، وإنما الله مكن الإنسان، مكنه من أن يهتدي وجعل له الوسائل التي يهتدي بها، ثم ليس معنى ذلك أنه مستقل عن مشيئة الله، أن له إشاءة يعني مشيئة كمشيئة الخالق، لا، مشيئة عبد، فمشيئة الله محيطة، هذا معناه أن الله تعالى هو الذي بيده القلوب وهو الذي يوجه القلوب، فهذا للتضرع إلى الله، لإحساسك بأنك محتاج إلى الله، فعليك أن تلجأ إلى الله وتسأل الله الهداية، لا تظنن أنك تستطيع أن تهتدي بمفردك، فعليك أن تتضرع إلى الله وتسأل الله أن يهدي قلبك وأن يحافظ على إيمانك. فهذا لبيان قدرة الله ومشيئته الطليقة، أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال الله تعالى وهو العزيز الحكيم. العزيز أي الذي لا يكون إلا ما يريد، والحكيم أي الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة. ليست أفعال الله جزافا، إنما أفعال الله لحكمة، تشريع الله لحكمة، خلق الله للناس لحكمة. هذا الإنسان كم فيه من حواس، كم فيه من جوارح، كم فيه من أجهزة، هل فيه شيء زائد؟ ما في شيء زائد. هناك في الجهاز الهضمي شيء يسموه الزائدة، ما هي زائدة، هذه تلتقي الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة في هذا المكان، فلا بد من هذه الصورة. ثم يقال أن أحد الأشخاص جاء إلى بعض الخلفاء وقال إيش رأيك نختصر القرآن، والقرآن فيه تكرار. قال جميل، يعني في زائد؟ قال إيوه. قال طيب تعال خلنا يعني نبدأ بك أنت أولا، أنت كم عندك أيادي؟ قال ثنتين. قال واحدة تكفيك. وكم عندك أصابع؟ خمسة، واحد يكفيك. وكم عندك أعين؟ ثنتين، واحدة تكفيك. فإذا التكرار في الإنسان زائد، هل يمكن أن يقبل إنسان عاقل أنه في زائد؟ طيب عندك أنت 10 أصابع، ليش كلها؟ بعض الدارسين اليوم يا إخوتنا في الغربيين درس فائدة هذا الأصبع فقط، قال هذا الأصبع لو لم يكن موجودا في يد الإنسان لتأخرت الحضارة 200 سنة، لأنها زي الكماشة، لو ما في كيف يمسك ما يصير. فهذا الخلق المتقن هو كل شيء في الإنسان للحكمة، لأن خلق الله كله لحكمة. فالله تعالى يقول العزيز الحكيم. تأمل في مخلوقات الله ترى عجبا، ليس في خلق الله شيء زائد، كذلك القرآن ليس فيه شيء زائد، كله نزل بحكمة الخالق. فإذن الله تعالى عندما قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قد يقع في ذهن الإنسان كيف يفعل هذا؟ قال لا، الله حكيم، ما يضل ويهدي إلا لحكمة. فإذن هذا ختام الآية لبيان أنه ليست أفعاله هكذا بدون تقدير عز وجل. نعم. يقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبين عز وجل أن هذه سنته مع أنبيائه، وأنه ينزل الكتب ويبعث الرسل ليخرج الرسل الناس من الظلمات إلى النور. إذن الحياة كلها فيها ظلام وفيها نور، ولا يهتدي الإنسان إلى الحق والباطل والخير من الشر إلا بهذا النور، هكذا الأنبياء. فموسى عليه السلام أحد الرسل الذين بعث الله إليهم برسالته وأنزل إليهم كتبه. ثم قال الله تعالى وذكرهم بأيام الله. الأيام كلها لله، لكن هذا المراد به أن يذكرهم بالأيام التي اختص الله بها فأنزل فيها عقوباته على الناس. اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون، اليوم الذي أهلك الله فيه قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب. فذكرهم بهذه الأيام، لأن الإنسان إذا ذكر بالأيام التي وقع فيها العقاب لعله يحذر. ثم قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار هنا يعني اسم للمبالغة، فعال أي كثير الصبر، وهذا فيه حث لنا على أن نصبر ونكثر من الصبر على مشقات الطاعة، على مشقات الطريق. فإن الإنسان في طريقه إلى الله فيها مشقات، وفيها يعني أمور، فيها حرمان من لذات، وفيها تحمل مسؤوليات. فالذي لا يصبر بل يكون صبارا لا يستفيد. ثم شكور، يشكر نعم الله عليه. أنت خلقت بدون إرادتك والله خلقك وهذه نعمة فتشكر الله عليها. الله صورك فأحسن صورتك فتشكره عليها. الله أعطاك الرزق تشكره عليه. الله أعطاك العافية تشكره عليه. الله أنزل هذا الدين وهداك إليه تشكره عليه. وقد جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يتقلب بين الصبر والشكر، وهكذا صبار شكور، إن جاءه ابتلاء صبر وإن جاءه نعمة شكر. هذا هو الذي ينتفع بالتذكير. أما الذي ليس صبارا ولا شكورا فإنه لا ينتفع بالتذكير. نعم. يقول تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يذكر تعالى خطاب موسى عليه السلام لقومه، وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم بعد أن أخرجهم من مصر، فإن بني إسرائيل قد عاشوا في مصر مئات السنين، ثم بعث الله موسى ليخرجهم من مصر، وقد عاشوا في مصر تحت قهر الفراعنة فآذوهم واستعبدوهم، وكان المصري يأخذ الإسرائيلي من الطريق ويضع على ظهره حزمة الحطب حتى يصل إلى البيت ثم يطلقه، وكان بني إسرائيل هم الذين يخدمون المصريين، وقد آذوهم استحيوا نساءهم وقتلوا أولادهم أو ذكورهم، لأن فرعون رأى رؤيا، هذه الرؤيا أنه تفسيرها أن شخصا يخرج من بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يده، فرتب الجواسيس على بيوت بني إسرائيل وقال كل امرأة ترونها حامل تابعوها، فإن ولدت ذكرا اقتلوه وإن ولدت أنثى اتركوها. فاستمر على هذا الحال وهو يظن أنه سيحمي نفسه بهذه الطريقة، ولم يعلم أن الله سيربي الذي يكون زوال ملكه على يده في بيته. هكذا تقدير البشر، فإن كان ما رأيته حقيقة صحيحا لا تستطيع أن تمنع قدر الله، وإن كان ليس صحيحا فلما تقتل الناس. فالله تعالى فموسى يذكر قومه بأنه قد أنجاهم من أعدائهم الذين آذوهم وقتلوا رجالهم واستحيوا نساءهم، وهذا أسلوب من أساليب الوعظ، الإنسان ينصح الناس ويعظهم بما يعني بحسب ما لديهم وبحسب ما أعطوا من النعم وما دفع عنهم من النقم. ثم قال الله تعالى وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذه سنة الله الكونية، من شكر نعمة الله زاده الله من نعمه، ومن جحد نعمة الله عاقبه الله، هذه سنة إلهية. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إيمانكم لأنفسكم وكفركم على أنفسكم، الله لا يضره كفركم ولا ينفعه إيمانكم، فالله غني عنكم حميد محمود على فعله، سواء حمده الناس أو لم يحمدوه عز وجل. نعم. يقول تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. انتقل السياق إلى كفار قريش يذكرهم بالأمم الماضية، فيقول الله تعالى لهم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كم جاء في هذه الحياة من أجيال، كم جاء فيها من أمم، لا أحد يستطيع أن يحصرها إلا الله عز وجل. وأين هم؟ هلكوا وماتوا وفنوا. فالإنسان لا ينبغي له أن يعني يغمض عينيه، بل يعتبر بما مر في تاريخ البشرية. فقال الله تعالى جاءتهم رسلهم بالبينات، كل رسول لا بد أن يبين ما جاء به، ولا بد أن يأتي بدليل يبين أنه رسول الله. فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف العلماء في صورة هذا الرد، كيف ردوا أيديهم في أفواههم؟ منهم من قال أنهم ردوها إلى أفواههم أي أفواه الأنبياء أي أسكتوهم، ومنهم من قال أنهم ردوها إلى أفواه أنفسهم أي قالوا لن نخاطبكم، ومنهم من قال أنهم ردوها في أفواههم ليضخموا كلامهم حتى يرتفع الصوت ويصل الصوت إلى الآخرين. فالشاهد أن هذه حركة عملوها بأيديهم فيها سخرية واستهزاء للأنبياء. فثم قالوا مع ذلك، وقالوا إنا كفرنا بكم أو كفرنا بما أرسلتم به. حقيقة أن هذا هو دليل الجهل، وإلا فما ينبغي الإنسان إذا جاءه الدين أن يرده ويستكبر عليه، بل عليه أن يستقبله وأن يدرسه وأن يبحثه. ثم قالوا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي نحن شاكون في صحة كلامكم. طيب إذا كنت شاكا عليك أن تبحث، هذا مقتضى الشك. أما أن تشك ثم أما أن تشك ثم تمتنع فإذا أنت لم تكن صادقا مع شكك. يقول تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الحوار بين الرسل والأمم كثير في كتاب الله، وهذا نوع منه. فهنا الرسل قالت للأمم أفي الله شك، وليس معناها أنهم يشكون في توحيد الربوبية، بل كل الأمم تقر بأن الله ربها وخالقها. ولهذا احتج عليهم هنا بقوله فاطر السماوات والأرض، فلو لم يكن يكونون لو لم يكونوا معترفين بأنه فاطر السماوات والأرض ما احتج عليهم بذلك. فقال أفي الله شك الذي تعتقدون أنه فاطر السماوات والأرض أي في توحيده. ويقال من باب الطرفة أن بعض الأشخاص كان يدرس في بعض الجامعات، وكان كلما تحدث قال أبي كذا وقال أبي كذا، قدر أن الله أن أباه أراد جاء يزوره، وأبوه كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب، فخرج إليه فألبسه جبة وعمامة على منهج إخواننا المصريين الأزهريين، وطبعا هذا كان أزهري، وقال له إذا سئلت عن شيء فقل فيها قولان ودعني أنا الذي أتكلم، لأن لو تكلم ما عنده شيء ما عنده علم. لكن كان دائما كل ما قال زملائه قال أبي كذا وقال أبي كذا، طب أبوه جاء يزوره، فرح الطلاب قالوا أن سيأتي الشيخ حتى نستفيد من علمه. جاء الشيخ ودخل، كل ما سأل الطلاب قال فيها قولان، قال نعم أراد أبي بالقولين كذا وكذا، أخذ يفصل. أحد الطلاب كان فيه شيطانة فعرف أن أبوه ما عنده علم، فقال يا شيخ أفي الله شك؟ قال فيها قولان. قال كفر الشيخ، قال لا لا لا أراد أبي في إعرابها قولان ما أراد في معناها. فالله تعالى ليس فيه شك، كل الأمم معترفة بأن الله ربها، لكن الخلاف في هل يفرد بالعبادة أو يمكن أن يعبد معه غيره ويعظم غيره أو يتقرب إليه عن طريق غيره، هذا الخلاف. أما توحيد الربوبية ليس فيه شك. فيقول الله تعالى أن قالت الرسل يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، الله لا يدعوكم لحاجته ليكم، وإنما ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. طبعا كل الرسل لابد أن يكون بشرا، لو جاء ملك ما عرفوا، ولو جاء ملك قالوا هذا ملك يستطيع أن يطبق الدين، أما نحن ما نستطيع أن نطبق الدين. فإذا اختيار الله للبشر من أنفسهم أمر طبيعي، يختار شخصا معروفا لديهم، لابد أن يكون تاريخه تاريخ شريف نظيف، يكون صادقا أمينا بعيدا عن الأوساخ القاذورات، فيعني يكون حياته دليل على أنه معتنى به وأنه كان في عناية الله. فإذا ليس في هذا يعني دليل على عدم إمكانية بعث الرسل. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، يعني يقولون نحن كنا على طريق ونسير على هدى الآباء، وأنتم تريدون أن تقطعوا صلتنا بآبائنا، ونحن نرفض أن تنقطع الصلة بآبائنا. ثم قالوا فأتونا بسلطان مبين. دائما الأمم تطلب سلطان قاهر، ولكن الله لا يستجيب لاقتراحات الناس، وإنما ينزل من الآيات ما فيه كفاية لمن أراد الحق. ثم قال الله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، اعترفوا نحن بشر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله امتن علينا واصطفانا للرسالة واختارنا للرسالة، وإلا فنحن مثلكم من ناحية البشرية. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، لا نستطيع أن نأتي بآية إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي أن المسلم يعتمد على الله، يثق في الله، ولا يخاف من الناس، ولا يقصر في بلاغ الرسالة، بل يعتمد على الله الذي أرسله. وهكذا على كل داعية وكل عالم أن يتوكل على الله وأن يعتمد على ربه الذي يدعو إليه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. الصبر على الابتلاء، الصبر في مواجهة المدعوين، ليس هو التخلي عن الدعوة، إنما عدم الرد الذي يفسد عليك الدعوة. آذوك تصبر، لكن تستمر في الدعوة، لا تواجههم، لا تشغل نفسك بهم، إنما أصبر على آذاهم وانشر الدعوة، استمر في إخبار الناس وإبلاغ الناس، فلا يعني تتخاذل وتترك ما أمرك الله به، فهذا ليس صبرا إنما هذا خذلان. الصبر أن تستمر على الطاعة وعلى الدعوة إلى الله، وتتحمل ما يأتيك من الآخرين من ابتلاء. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعم. يقول تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يذكر تعالى أن الكفار لا يطيقون وجود الرسل في مجتمعهم، فهم خيرهم بين أمرين، إما أن يخرجوا وإما أن يعودوا في دين المشركين الذي كان عليه من أسلم مع الأنبياء، هذا هو خيارهم. وأما بقاؤهم على دينهم يدعون الناس وينشرون الدعوة فهذا لا يطيقونه. فالله تعالى يذكر أن هذا سنة في الأمم السابقة. الرسول يعني لا يقبل وجوده في المجتمع، كذلك العلماء والدعاة في المجتمعات الفاسدة فإنهم يكرهون وجودهم في تلك المجتمعات، فهم إما أن يعودوا ويرضوا بما هم عليه من الفساد، وإما أن يضايقوهم حتى يخرجوهم. فالله تعالى يذكر أن هذا هو يعني حال الأمم مع الرسل في العصور السابقة. فالله تعالى يقول يعني أنه أوحى إلى الرسل يبشرهم بأنكم لا تكترثوا، فإني سأهلك الظالمين وسأسكنكم في مساكنهم. وفعلا كان ذلك، فإن الله تعالى قد أهلك الأمم المكذبة وأسكن الأمم المؤمنة. هؤلاء في يعني كل أمة من آمن مع الرسل فإن الله تعالى أورثهم أرض الذين كفروا بعد عذابهم، كما فعل تعالى مع موسى عليه السلام، فقد أهلك فرعون وجيشه وأورث موسى ومن معه أرض مصر. ثم قال الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الاستفتاح أن يطلبوا أن يتضح الحق من الباطل، بل بعضهم طلبوا استفتاح أشد من ذلك، وهو أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا نعوذ بالله غاية الفساد، غاية نقص العقل. فكان ينبغي أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. لكن استفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أي يعني حصل على الخيبة التي هي يعني الانتكاسة يعني العذاب الشديد. ثم قال الله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. النار التي خلقها الله للعذاب مثل نارنا 70 مرة، فكيف ما يموت؟ يعني كيف هذه النار الشديدة ويبقى فيها حيا؟ بعض إخواننا في ألمانيا الأتراك حدثونا هناك في ألمانيا يقولون الأتراك كانوا يعملون في محل يعني نحاس وحديد يجري سائل، يعني دخل في النار ويجري سائل، فيأخذونهم يعني بإناء معين ويضعونه في قالب، يعني حتى يكون القالب هذا يصنع أشكال من الأشياء، لكن هذا فيه حرارة شديدة جدا وعليهم كمامات وعليهم أشياء كثيرة. يقول لك أحد الأتراك كان وهو يعني يأخذ يعني من شدة الحرارة أغمي عليه وسقط في هذا النهر وذاب ذاب. طيب ليش في النار ما يذوب؟ لأن الله خلق الأجسام لتبقى في النار، بل ربما النار لا تأكل حتى اللحم، لأن الله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم، بس الظاهرة، ويشربون ماء ويأكلون الزقوم، فهم يعيشون العذاب الشديد، وأمكن الله أجسامهم ألا تفنى بل تبقى في العذاب، ويأتيهم الموت من كل مكان. تصور إنسان يعيش في النار يعني يترقب الموت في كل لحظة، لكن ليسوا بميتين بل هم مخلدون في عذاب النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. يقول تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا مثال يضربه الله تعالى لأعمال الكفار، فإن الكفار قد يعملون أعمالا فيها نفع للآخرين، فهل يستفيدون منها في الآخرة؟ لا يستفيدون، هي أعمال صحيحة لكنها مثل الرماد. الرماد يعني نتيجة إحراق، وهي شيء غير يعني مرغوب فيه. ففي الآخرة أعمالهم كإنسان معه رماد في مكان فيه ريح عاصف، ريح شديدة، هل تبقي من هذا الرماد شيئا؟ لا. كذلك الكافر أعماله في الآخرة حابطة، ليس له فيها أجر، لأن بعض الكفار كان يمتن بأنه كان يطعم الحجاج وكان يسقيهم وكان يعني يبني المسجد الحرام. فالله تعالى يقول: هذه الأعمال لا تنفعكم مع شرككم، فلا بد من الإيمان حتى ينتفع الإنسان بعمله. نعم. يقول تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر ألم تعلم، ودائما تأتي في القرآن ترى أو كثيرا ما تأتي بمعنى العلم، ولا شك أنه يعلم وأن قريشا تعلم، وقد قال الله تعالى في آيات أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله الذي خلق السماوات والأرض. فيقول الله تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أي الذي خلقكم ابتداء قادر أن يغيركم، فإن لم تستقيموا فهذا تهديد، إن الله تعالى إن لم تستجيبوا لرسوله وتمتثلوا لأمره فإن الله قادر أن يغيركم. ولا شك أن الله إذا أراد أن يغيرهم غيرهم، وليس هناك أحد يحول بينه وبين إرادته عز وجل. ثم قال: وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس ذلك الفعل على الله بممتنع، لأن كلمة عزيز أي ممتنع، فالله تعالى عزيز أي أنه ذو منعة، لا يستطيع أحد أن يحقق أو أن يعمل عملا لا يريده الله، فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فليست متعلقة بالموجود، متعلقة بما يحبه الله، أما الموجود فمتعلق بالإرادة الكونية، فلا يكون في الكون يعني إلا ما أراده كونا وقدرا عز وجل. نعم. يقول تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هنا الإشارة إلى الآخرة، وبرزوا أي يعني جاءوا وظهروا، وهذا يكون في الآخرة. يقول تعالى: وبرزوا لله جميعا، أي في موقف الحشر، لأن الناس جميعا يوم القيامة يبرزون أي يظهرون، وجاءت الأحاديث متنوعة في طريقة أحداث اليوم الآخر. أولا الأرض التي يحشر الناس عليها كلها تكون أرضا يعني مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها واد وليس فيها جبل، كلها مستوية. فيقول والله تعالى خلق هذا الإنسان من شيء لا يرى إلا بالمجهر، وهو شيء صغير جدا، وهذا الشيء الصغير لا يفنى، لا يأكله التراب يأكل كل الجسد في أكثر الناس أو غالبية الناس. طبعا الأنبياء أجسادهم كما هي، وكثير من الشهداء والصالحين أجسادهم كما هي إلى قيام الساعة، لكن عامة الناس الأرض تأكل كل أجسادهم إلا حبة صغيرة عند العصعوص اسمه عشب الذنب، مثل حبة الخردل، هذه تبقى. ويوم القيامة ينزل الله من السماء مطرا كمني الرجال، فينبت الناس يبرزون، ثم إذا اكتملت الأجساد نفخ إسرافيل في الصور التي فيها الأرواح، فتخرج الأرواح إلى الأجساد، وكل روح تتجه إلى صاحبها، فإذا هم قيام ينظرون واقفون. هذه صورة من صور البحث. فيقول تعالى: وبرزوا لله جميعا، ما هناك أحد يضيع ولا يختفي، كلهم ظاهرون بارزون. فقال الضعفاء، هنا بدأ الحوار، أن الدنيا ينقسم الناس فيها إلى قسمين: أقوياء مستبدون، وضعفاء منقادون. فالأقوياء يفرضون على الناس، على الضعفاء، كفرهم وشركهم وفسادهم، سواء أقوياء ماديا أو أقوياء معنويا. قد يكونون من أصحاب العلم الذين يحملون العلم، سواء كان علما يعني منحرفا أو علما إلحاديا أو كتابا في يعني في بكتب أو في مقالات. هؤلاء لهم تأثيرهم في مجتمع، وكثير من الناس يتقبل منهم ويطيعهم في الفساد. ففي الآخرة يأتي الحوار كلهم في صعيد واحد، ولا زال الضعفاء في نفوسهم توقع أن الأقوياء هؤلاء لديهم قدرة أنهم سيعينونهم. لهذا في الفاتحة نحن نقرأ في كل ركعة: مالك يوم الدين. ليش ما قال الله مالك الدنيا والآخرة؟ لا، الآخرة ليبين لك أن الآخرة ما فيها ملوك، ما فيها الملك واحد. لا تعلق قلبك بأحد، لأن الجميع يأتون من القيامة عبيدا لله. في الدنيا قد يكون فيه ملوك، وقد يكون فيه رؤساء، وقد يكون فيه زعماء، لكن الآخرة لا، ما فيه. هؤلاء الجهلة لا زال في إحساسهم أن هؤلاء الذين اتبعوهم وأضلوهم لديهم قدرة أن ينفعوهم. فيقول الله عنهم: فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، يعني كنا تابعين لكم، أنتم الذين أغويتمونا وغيرتم عقائدنا، حرفتمونا عن الطريق، فهل يمكن تنفعونا اليوم؟ فيقول الله تعالى: فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ مساكين، حتى في الآخرة ترون العذاب، ما في هناك أحد يملك أن ينقذ نفسه أصلا، لا، ما يملكون. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، أي في الدنيا، لكن الله أضلنا، ونسبوا الإضلال إلى الله، وليس صحيحا. الله ما يضل أحدا إلا إذا ضل، وإذا ضل زاده في ضلاله، إذا أحب الضلال وامتنع عن الهداية، فإن الله يمد له من العذاب ومن الضلال مدا. لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، نحن وإياكم. الجزع والصبر لا يغير من العذاب شيئا، فليس لنا إلا أن يعني نرضى بهذا العذاب الذي نحن قدمناه لأنفسنا، نحن وإياكم مشتركون، أنتم ضللتم ونحن ضللنا، وكل منا يأخذ جزاءه في هذه النار. قال الله تعالى أنهم قالوا: ما لنا من محيص، أي ليس لنا من مهرب وليس لنا من منجا. وهكذا هو الحال في الآخرة، والحوار بين المستضعفين والمستكبرين في الآخرة جاء في عدة سور، بعضها في المحشر، وبعضها في النار، وبعضها الضعفاء يقول: يا رب يعني آتهم ضعفين من العذاب، عندما يرون أنهم هم السبب في إغوائهم. فالله تعالى يقول: لكل ضعف ولكن لا تشعرون. فإذا هم كلهم يعيشون في حالة العذاب في الآخرة. فهذا الحوار بين المتكبرين والضعفاء لينبه الناس: احذروا أن تتبعوا من يقودكم إلى الضلال، فإنه لا ينفعكم يوم القيامة، وإنه لا يملك لكم شيئا في الآخرة. فهذا الحوار إنما أراد به تعالى أن ينبه الناس إلى أنه لا ينبغي لهم أن يسلموا قيادهم لمن يقودهم إلى مساخط الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هذه الخطبة التي يخطبها إبليس في النار، فإن الناس في النار يلومونه ويقول أنت السبب في إغوائنا وأنت السبب في إضلالنا، فيخطب في هذه الخطبة فيهم، فيقول عن إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. لا شك أن إبليس يعدهم ويمنيهم، لكنه لا يملك أن يحقق مواعيده. ثم يقول أنه ما كان لي عليكم من سلطان، ما سحبتكم بالقوة، إنما أنا زينت لكم فاتبعتموني. إذن من الذي يلام؟ أنتم قبلتم يعني ما خدعتكم به أو ما زينته لكم، وإلا كان بإمكانكم ألا تقبلوا مني هذا الأمر. فالآن لا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي لست قادرا على إنقاذكم وأنتم لستم قادرين على إنقاذي. وإنما ثم يقول: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي تبرأت مما عملتم. فهذه الخطبة في النار لبيان أن إبليس يتبرأ من أصحابه وأتباعه في نار جهنم، وبالمقابل يذكر تعالى حال المؤمنين في جنات النعيم. وهناك قصة تذكر للأتراك يذكرونها عن مصطفى كمال أتاترك الذي قد أفسد الخلافة، نذكرها إن شاء الله بعد الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. ما هي أفضل الكتب التي تبين الأحاديث الضعيفة؟ هناك كتب كثيرة تتحدث عن الأحاديث الضعيفة، يعني منها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب تنزيه الشريعة لابن عراق، ومن أواخر ما نزل سلسلة الشيخ الألباني رحمه الله الأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذه تعين الإنسان على معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ما هو المنهج الصحيح الذي علينا أن نتبعه في ذلك؟ وهل المسألة قطعية نعتقدها عند معرفتنا بالحديث الضعيف أم أن محلها خلاف؟ لا، ليست قطعية وإنما ظنية، ما هناك قطعي، ولكننا مأمورون بالعمل بالظن الغالب. وإلا فليس لكم قطعي ما تعقب العلماء بعضهم بعضا. نحن يعني لا نكاد نرى عالما يصح إلا من يتعقبه. ومن أوائل من صحح البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وتعقبه الدارقطني، وذكر بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه الصحيح، ورد عليه الشيخ ابن حجر رحمه الله. فالشاهد أنه ما هناك قطعي، لكن يعني كتاب البخاري ومسلم غالبه، ليس كله، غالبه صحيح. والعلماء المحدثون المتخصصون قد يعني شهدوا أن هذا الكتاب من الكتب الصحيحة، فعلينا أن نقبل شهادة هؤلاء العلماء، ولكن ليس قطعيا. القطعي هو كتاب الله عز وجل، لكن هذا ظني، ونحن مأمورون بأن نعمل بالظن. أحد كبار السن المبكرين للصلوات يجلس على كرسي أثناء الصلاة في الركوع والسجود، ولديه القدرة على القيام لتكبيرة الإحرام وباقي الوقوف، والسبب مساند الظهر الثابتة الموجودة في المسجد. فإن أحيانا المساند هذه الحقيقة من الأشياء التي ابتدعت في المساجد، ويعني جعلت يعني الناس، كثير من الناس أصلا لا يفكر في الاتكاء، لكنه عندما جاءت هذه المساند أخذ يتكي، وربما يعني يتوسع أكثر من اللازم، ثم تحول بين الذي يريد أن يأتي يعني كرسيه للصلاة في المسجد. لكن نحن نقول لإخواننا الذين عندهم كراسي أن يكونوا في طرف المسجد، يعني أن يأتوا في طرف المسجد حتى يعني لا يوجد يعني تشويق، يعني مضايقة لمن كان وراءهم. وليس في هذا حرج إن شاء الله، إذا وقف وتقدم ليس فيه حرج، لأن تقدمه ليس عمدا وإنما ضرورة، فيقف ما دام قادرا يقف، لأنه كيف يجلس ما دام قادرا؟ لكن هو لا يستطيع أن يسجد لا بأس، لكن عليه أن يختار كرسي صغير. بعض الناس يجي على كرسي كبير يعني يضايق الآخرين، لكن في كراسي صغيرة يعني ما تضايق، فعليه أن يحرص أن يكون كرسيه صغيرا ويكون في طرف الصف حتى لا يضايق الآخرين، وهو إن شاء الله مأجور على صبره وعلى بلائه وإتيانه إلى بيت الله عز وجل. يقول هناك دخلت مساهمة شركة وكذا. خط الأخ هذا وغيره على الحجزة الله خير. وأنا من مكان مدينة جدة، وقمت بأداء العمرة ولكني لم أحرم من مكاني، ولكن حرمت من أول محطة على طريق مكة، فهل عملي صحيح؟ لا، عليك يعني عليك دم، لأنك حرمت من غير مكان حرامك. محل حرامك بيتك. الشخص إذا كان داخل المواقيت بيته هو مكان إحرامه، يعني ميقاتك المكاني لعمرتك وحجك من بيتك، فلو تقدمت عنه فقد خالفت، فعليك أن يعني أن تكفر بدم. فمن يعني تقدم عن بيته فهو قد خالف وعليه أن يكفر بدم. يقول أخ أنا مغسل أموات بإحدى المغاسل، وأصبح عندي هذا المجال شيء عادي جدا، بلمني كذا مجال الجنائز أصبح لا يؤثر فيه، هل أترك هذا المجال؟ لا، كيف ما يجزاك الله خير، أنت في عمل طيب جدا، يعني أنت في يعني تغسيلك للأموات وتكفينك لهم، فإن شاء الله أنك مأجور، ويعني ما يأثر فيك. كثير من الناس ما يأثر فيهم يعني رؤية الموت، وليس هذا يعني دليل على عدم الإيمان أو على أن عملك باطل أو أنه لا يجوز، لا. بعض الناس يعني كان بعض إخوة يسأل قبل يومين، يقول أنا ما أبكي إذا سمعت القرآن، أبغى أريد أن يبكي. ما هو شرط أن تبكي، يعني البكاء ما هو لازم أن الشخص يبكي. هذا في حديث السابع الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر أعمال كثيرة، كل إنسان عنده عمل تفوق فيه، إمام عادل، يمكن ما يبكي هذا الإمام طول حياته، لكنه عادل، شاب نشأ في طاعة الله، يمكن هذا الشاب ما يبكي، رجلان تحابا في الله، رجل معلق قلبه بالمساجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، آخرها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهذا نوع يعني نوع من القربات، والقلوب بيد الله، فليس شرطا أن الإنسان يبكي، ما هو شرط، أنه إن لم يبكي فليس مؤمنا، أو أن إيمانه ناقص، ما هو صحيح. فيعني الأخ هذا جزاه الله خير يعني ما يؤثر فيه رؤية الجنائز، هذا عملك إن شاء الله، لكن هل تغير إيمانك؟ هل نقص إيمانك؟ إن كان هذا تأثر إيمانك أو نقص، له عليك أن تغير، حتى لو كان إمام مسجد وأحس أن إيمانه ضعف يغير، لا لأجل الإمامة، وإنما لأجل أنه يعني حدث لديه في الداخل يعني خلل. فإذا عليك أن تبقى بارك الله فيك، وإن شاء الله أنك مأجور في هذا العمل الكبير الذي لا يحسنه كثير، لا يحسنه إلا قليل من الناس، يعني الناس لا يحسنون التكفين ولا الغسيل ولا هذا، فجزاه الله خير فيستمر على عمله بارك الله فيه. يقول إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة في الركعة الثانية وسلم بعدها، هل الجنازة فيها ركعة؟ الجنازة ما فيها ركعة، لكن جزاه الله خير لعله أراد التكبيرة، لأن الجنازة ما فيها ركوع ولا فيها سجود وفيها وقوف، وسلم بعدها ولم يذكر يذكره أحد، هل يتم المأمومون أم يسلموا مع الإمام؟ كيف يعني الآن عندنا يعني ثلاث تسليمات لها، كل تسليمة وراءها عمل، الله أكبر يقرأ الفاتحة، الله أكبر يقرأ التحية، اللهم صل على محمد الصلاة الإبراهيمية، الله أكبر يدعو للميت، كيف ما يذكرون أنه أغلط؟ فهذا يعني عمل عجيب، يعني كلهم ما يذكرون، لا أمس قلت ثلاث تسليمات، ربما تعمد أنه قد يعني أحيانا قد تجوز ثلاث التسليمات، لأن الرابع ليس بعدها ذكر أصلا. أيوة يعني التكبيرة يعني التكبيرة، فلعله يعني تعمد أن يبين أن هذا من الصور الجائزة، لا أنه نسي، لعله تعمد، زي مثلا في الحرم في في في في, في التراويح أحيانا ما يدعو، يعني بعد ما يعني في في في في رمضان في الوتر يسجد في الركعة الثالثة ولا يدعو، فبعضهم يظن أنه يعني نسي، لا ما نسي، عمدا ليبين أنه يجوز. فما أدري هو حتى أحتاج نسأله هو لما كان سئل لماذا يعني أنت يا شيخ هل هذا تعمدت أم أنك نسيت؟ ما أدري والله ماذا في نفسه، هذا يسأل نفس الشخص. كيف؟ وقد يجوز لو زاد نفس الشيء إن شاء الله ما تحرج. يقول كيف يعرف المصاب بالعين؟ والله عاد هذا أنا ما عندي تخصص في يعني هذا العمل، يعني إن شاء الله يعني تسأل أشخاص متخصصين. وإذا عرف ما هو العلاج وهل تدلنا على كتاب يشتمل الرقية الشرعية الصحيحة؟ ما أعرف في هذا الشيء، لكن المكتبات فيها يعني كتب تتحدث عن الرقية الشرعية، ويعني كل كتاب يذكر الرقى الشرعية من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة الصحيحة فإن شاء الله هذا من الكتب الطيبة. وأما إذا جاء بكلام غريب أو بأعمال غريبة زي بعض أصحاب الرقى كان عنده في ساحته في الحوش البيت ذئب، ليش؟ قال الذئب يأكل الجن، يعني هذا المغالطة للناس. فأحيانا يعني بعض الأشخاص يعني يخادع الناس ليصل إلى يعني مراد آخر. هذا شاب يعني يقول يعني السؤال حقه يحتاج إلى يعني سؤال خاص يتصل عليه بالجوال جزاه الله خير. يقول يجوز أن يقول الإنسان يعني لأخيه بدري من عمرك عندما يقول أحدهم لنا كلمة بدري؟ والله ما أدري إيش معناها أصلا، إيش معنى بدري من عمرك؟ يعني يحتاج إلى تفسير، أنا ما أعرف معنى بدري من عمرك، هل معناه أنه لا زال لك عمر طويل؟ ما يستطيع أن يحكم لهذا، هذا غيب. فهذا الاحتمال الظاهر، فإذا كان هذا المراد ما يجوز، لأنك لا تعلم الغيب، أو تقول لعل الله يطيل في عمرك أو كذا، يعني دعاء أو يعني ما أدريش معناها، لأن هذه ليست كلمة يعني محلية، هذه كلمة يعني وافدة أو يعني من بلد آخر. فنسأل الإخوان الذين يعني عندهم هذه الكلمة ما مرادهم بها. وتفسير سورة إبراهيم ما نراها تتحدث عن إبراهيم ولكنها تتحدث عن موسى وغيره، ما هي الحكمة؟ لا، إبراهيم ورد ذكره في السورة، إبراهيم يعني أصلا لا تسمى السورة باسم إلا إذا ورد في السورة نفسها، فيعني إذا ورد اسم في السورة الرعد سميت بالرعد، الأعراف جبل الأعراف، البقرة ورد فيها ذكر البقرة، آل عمران، كل أسماء السور مأخوذة من الأسماء التي جاءت من بعض الآيات التي فيها ذكر الاسم. فنعم القصة أو السورة غالبها يتحدث عن بني إسرائيل، لكن ورد فيه ذكر إبراهيم عليه السلام. هل دخول الجان في الإنس ثابت في الشرع مع الدليل؟ وما موقفنا ممن يقول بعدم دخول؟ أنا أذكر بعض الإخوة كان يقرأ فقرأ على شخص يعني تكلم الجان على لسان المريض، فقال له أنا ما أحب أن أخرج منه، قال لا تخرج، قال فين أذهب؟ قال أذهب للشيخ علي الطنطاوي لأنه ينكر الجن من باب المداعبة. فشاهد أنه يعني نحن يعني الناس الذي الجن قضية غيبية، والمعروف المشهور بين الناس المتوارث من قديم الزمن أن الجان يدخل في الإنس، وقد جاء في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يدخل في دمه. يعني هيكل الشيطان ليس له هيكل مثل الإنسان، إنما هو يعني شيء لا يرى ولا يحس. فإذا جريان الجن في دم الإنسان هذا الدليل صريح وصحيح واضح ما فيه خلاف. فالذي ينكر يعني طيب كيف يتكلم الجان على لسان على لسان الإنسان؟ قالوا أنه يكون بعيدا عنه وهو يتكلم عن بعد، إيش درك أنت رأيت؟ ما رأيت. فيعني كل من أصيب بهذا المرض يتحدث الشيطان على لسان صاحبه، بل حان يتحدث بلسان آخر بلغة أخرى. فإذا قضية يعني الإنكار حقيقة ما هناك دليل على إنكار، بل المتوارث والمعروف والأدلة العامة تدل على أن الإنسان يدخله الجان. في كتاب الله تبارك وتعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس، قالوا يعني يتخبطه دخل في داخله وأخذ يقلبه يمينا وشمالا ويكثر حركته ويسقط ويقوم، هكذا الشخص المصاب. فإنكار هذا الحقيقة يعني أمر غريب. هناك كتاب اسمه التفسير الموضوعي وفيه الآيات مجزأة بالألوان حسب معناها أو موضوعها، والله ما أدري يا شيخ عن هذا، يحتاج إلى يعني بحث. يقول ما تفسير وجوه يومئذ باسرة تظن يفعل بها فاقرة؟ ناصرة أي خائفة شديدة، تظن أي يعني قد أيقنت أنه سيعمل بها شيء يكسر فقار ظهرها، لأن الفاقرة هنا بمعنى يعني متعلقة بالفقار، فقار الإنسان الظهرية، يعني بشيء في الماضي يقولون أنه قد يعني أنقض ظهره، أي يعني أثقله حتى يعني عجز أن يحمل. طبعا أنا الشخص الذي يصاب ب يعني في اسمه ايش انزلاق غضروفي، لأن الظهر عبارة عن غضاريف، فإذا الشخص حمل فوق طاقته حدث له انزلاق في داخل الغضاريف، هذا ظهره قد نقض، أي قد حدث يعني كان مبنيا فانتقض، فهذا هو يعني أنه يخشى يعني يتوقع أن يعاقب أو أن يصيبه البلاء في الآخرة. يقول: كيف نوجه مشاعرنا وحاسيسنا تجاه إخواننا في الإسلام في غزة في الوقت الحاضر؟ هذا إخوتنا بلاء وفتنة، هؤلاء اليهود أصلا جاءوا إلى هذه المنطقة ليقيموا لهم دولة، ليقيموا لهم دولة من الفرات إلى النيل، والذين يظنون أنهم يمكن أن يقيموا صلحا مخطئون. ما تجمعوا من العالم وتركوا البلدان المترفة في أوروبا وفي يعني البلدان الخارجية في الغرب، تركوها ليأتوا هنا لينحصروا في مكان واحد، هم جاءوا ليقيموا دولة، هكذا يعتقدون من خلال كتبهم أن هذا المكان هو مكان بشرت به التوراة ليقوم الحكم لبني إسرائيل مرة أخرى، فهم يتجمعون على موعد عندهم في التوراة، فإذا لم يأتوا هنا لينحصروا، لكنهم عندما رأوا أن الفلسطينيين يعني ما مكنوهم فعملوا حيلة، قالوا: نقيم حكومة فلسطينية حتى يضعف بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك نتوسع كما جاء في كتابنا. فهذا هو يعني مقصدهم، يعني هو إقامة دولة من الفرات إلى النيل، هكذا يقول: دولتك يا أرضك يا إسرائيل، حتى في عملاتهم كانت موجودة، ما أدري ربما يعني أزيلت في الأيام الأخيرة، دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، وحتى في مدارسهم هذا يدرس، فإذا هم أطماعهم ليست محصورة. وأما ما يجعل أخواننا في غزة وفي فلسطين عموما وفي العراق وفي أفغانستان وفي الدول التي فيها هذه الحروب الطاحنة، فلا شك أن المسلم يعني قلبه يتحسر، ولا نملك نحن إلا أن ندعو الله أن يرفع ما نزل بهم من بلاء، ويعني ليس لدينا قدرة على المشاركة أصلا، يعني المشاركة الحسية، هم نفس الفلسطينيون أصلا لو واجهوا مواجهة مباشرة دمروهم، من يردهم؟ بعض في بعض البلدان الإسلامية عندما قامت بعض الشباب الأحداث المغرر بهم وعملوا حركة، قام رئيس الدولة ومسحها، قال: سأعيدها إلى حديقة، 30,000، من يمنعهم لو أرادوا؟ فلو أن الفلسطينيين واجهوهم مواجهة مسحوهم، من الذي يعني يمنعهم؟ ما حد يمنعهم، فهم حربهم حرب يعني عصابات، حرب كر وفر، حرب خفية، وإلا لو واجهوهم فإذا هم ذهابنا إليهم غير مطلوب أصلا، وهم لا يريدون منا الذهاب إليهم أصلا، لكن يقول مثلا على إخواننا المسلمين أن يعينونا بما يستطيعون من أموال ومن أدوية ومن علاجات ومن أغذية، وكذلك على الحكومات الإسلامية أن تستنكر هذا الحدث، وأن تكون لها ضغوطها على إسرائيل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فكل مسلم لديه قدرة أن يقدم دعما لهم وجب عليه، ومن يعني خذلهم مع قدرته على نصرتهم فهو آثم لا شك في هذا، لكن بعض الإخوان عنده حماس ويعني لديه يعني تصورات غريبة. الآن العالم يا إخوتنا ليس كما كان في الماضي، الآن الأمة الإسلامية ممزقة إلى دويلات، وكل دولة قد تعادي الثانية وقد تستبيح أرض الأخرى، وقد لو مكنت منها أخذت أموالها وأرضها، الأوضاع الآن أوضاع مختلفة. فإذا لأن بعض الإخوان يقول: لماذا لا يعلن الجهاد؟ من يعلن الجهاد؟ من يملك أن يعلن الجهاد في العالم الإسلامي؟ من يملك؟ ما حد يملك يا إخواتنا، يعني ليس هناك رئاسة عامة لكل المسلمين، كل دولة لها رئاستها وكل بلد له حكومة، من يملك أن يعلن الجهاد؟ يعني يجاهد من؟ فيعني إذن يا إخواتنا القضية قضية تفكير عقلي، ينظر في القدرات، هل نستطيع أن نعلن؟ ما نستطيع. طيب هل نخذلهم؟ لا، يجب أن ننصرهم بقدر ما نستطيع، فكل وسيلة نستطيع أن ننصرهم بها وجب علينا. والآن ولله الحمد قد فتح باب التبرعات لإخواننا في فلسطين عن طريق مؤسسة مكة الخيرية وعن طريق الندوة العالمية، فهذه الآن تستقبل التبرعات، طبعا الحرب التي بين إسرائيل وبين فلسطين أمر لا بد منه أصلا، لأنه يستحيل أن تتوقف إسرائيل حتى تحقق مرادها. والفلسطينيون قد أنزل الله عليهم الصبر فهم يقاتلون ويتحملون، ترون عجب يعني، اليوم يشيعون وغدا يخرجون ضدهم، فالله قد أنزل عليهم هذا، وهذا لأن الله قد كتب على بني إسرائيل أنهم سيعذبون إلى قيام الساعة، يستحيل أن يشعروا بالأمن مطلقا، فما لم يعذبهم أحد من فوقهم يعذبون من تحتهم. فإذا اليهود سيبقون في عذاب إلى قيام الساعة. أخواننا الفلسطينيون من مات منهم فهو إن شاء الله شهيد، ومن عاش فإن شاء الله أنهم أجور على عمله، ونحن نحث إخواننا إذا كان لديهم قدرة على المساعدة أن كل إنسان يساعد بما يستطيع. الحكومات لها قدرة تساعد بأسلوب معين، والشعوب لها قدرة تساعد بأسلوب آخر. الأخ يقول قصة أتاتورك، هذا طبعا مرة معنا أن إبليس في السورة في القرآن وقف في النار يخطب ويقول للنقل يعني لأتباعه أنكم يعني لا تلوموني ولوموا أنفسكم. فبعض إخواننا الأتراك يقولون أن أهل النار في النار يقول نحن نريد رئيسا في النار، ما عندنا رئيس. قالوا رئيسكم إبليس. قالوا لا، قال إبليس لا أنا لا أستحق أن أكون رئيس. من هو الرئيس؟ قال أتاتورك. كيف؟ قال هذا الذي استطاع أن يلغي الخلافة الإسلامية بعد 1300 سنة، فهذا الذي يستحق الرئاسة، أما أنا ما أستحق طبعا، لأنه هو الذي قد حمل جرم يعني أسقاط الخلافة الإسلامية وإلغائها، وهذا حدث عظيم جدا أثر على الأمة الإسلامية ومزقها إلى دويلات. فيقول إبليس هذا الذي يستحق التاج، تاج الشر في نار جهنم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوان الحمد لله.